نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس ورجيمه طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واخرج من أجسام الموحدين هباء منثورا. اللهم سقط كل الملاعين واسحبه من أجسام وبيوت الموحدين إلى جحيم، وانزل الخراب والدمار على كل ممالكهم الساحرة الإبليسية الدجالية الماسونية الوثنية اليهودية الصليبية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل، يعني جلستك المباشرة هذه إن شاء الله، يعني ستكون جلسة مسجلة، وكذلك يعني أنا انتهزت الفرصة تكون البداية في تعقيب معين لكي نوضح أمور معينة للإخوة والأخوات، يعني وكان ستكون جلسة فيها محاضرة ولو لي 10 دقائق، ثم إن شاء الله نبدأ الجلسة، وإن شاء الله المحاضرة والجلسة تصل بإذن الله عز وجل إلى الإخوة والأخوات أينما كانوا ليستفيد الكل من هذه الرقية. بالنسبة أختي لكل الأعراض التي ذكرتها وكذلك للمنام الذي يتكرر عندك منذ مدة، فواضح جدا أنه هناك شيء معين لكي يفهمه الكل. الكثير جدا من يرصدونه بأسحار الكواكب والنجوم، وكل من يرصدوه بكوكب معين أو نجم معين أو بالشمس أو بالقمر، فهذا يكون عن طريق حسابات فلكية معينة من الملاعين وفيها تاريخ ميلاد ذلك الشخص ونتحدث على عتاد سحرة الجن الذين هم بكواكب والنجوم. أنا لا أتحدث على التافهين من سحرة الجن. فمثلا والذين أكثرهم الذين يرصدونهم بالقمر، لماذا يرصدونهم بالقمر بالذات؟ القمر معروف جدا أنه يعني من الطاقة الكونية القمرية الإشعاعية التي تنتج من القمر، يكون منها المد والجزر في البحار، وجسم الإنسان فيه أكثر من 75% ماء وسوائل. لهذا فإن الإنسان أصلا من دون أسحار وغيره هو يتأثر بكل الترددات الكونية والإشعاعية القمرية. لهذا مثلا عندما يكون القمر بدر، فالشخص في تلك الليلة لا يبيد مباشرة للقمر لأنه تقع له أمور كثيرة في جسمه أصلا، اعوجاج في الفم فالإنسان وكذلك القمر هناك طاقة متبادلة بينهما، لأن الإنسان كما قلت فيه 75% ماء أو أكثر من هذه النسبة. لهذا الإنسان يتأثر بالقمر كما يتأثر البحر بالقمر عن طريق المد والجزر. فالملاعين هم يعرفون هذا الشيء، فنجد ملعون ساحر أو ملعونة ساحرة يدخل يعني كتاب أو مجلد فيه طلاسم سحرية يدخلها إلى الدماغ ويتثبت على القرين أو القرين في مخ الإنسية والإنسي، وهذه الطلاسم فيها منازل وهيئات القمر، منازل وهيئات القمر، لأنه كلما يتغير يعني القمر من الهلال حتى يكون بدر ويعني يسير في هذه الدورة، فالشخص المسحور بهذا والمرصود بهذا يتغير مزاجه وأمور كثيرة جدا، وينشط السحر ويتقوى السحر ويتجدد السحر، والملعون لا يكتفي بهذا بل يجعل جهاز جني على القرين أو القرين في دماغ الإنس أو الإنسية. هذا الجهاز جهاز استقطابي، جهاز استقطابي يستقطب الطاقة الكونية القمرية، وبهذا فإنه يتقوى السحر مع هذه الطاقات التي يستقطبها هذا الجهاز في الدماغ. كذلك الملعون لا يكتفي هنا، هو يقوم بعقد عقد كثيرة جدا سواء على أعصاب الموجودة في الدماغ وكذلك على الغدد الموجودة في الدماغ، وكذلك حتى الملعونات، حتى ملعونات ساحرة. وكذلك يقوم بوضع أسحار سائلة في دم تسري في دم المسحور أو المسحورة، وهذه الأسحار السائلة هي أصلا تتواصل وتتقوى وتتفاعل، يعني لو شئت كيميائيا مع الترددات الإشعاعية التي هي كونية التي هي قمرية الناتجة من القمر. يعني الملعون يقرأ في هذا الكتاب المسحر المطلسم الإبليسي، وكل منزلة أو هيئة للقمر وكذلك حتى اقتران القمر بالشمس أو اقترانه بالأرض، يعني كسوف أو خسوف، أو كذلك إذا كان هناك توازي بين القمر وكواكب أخرى في فترات معينة كعطارد أو الزهراء أو غيره، كل هذه وأكثر، ولا أريد التفصيل في هذا أكثر، يكون عند هذا الملعون في كل هيئة ومنزلة للقمر واقترانه بكواكب أخرى أو نجوم أخرى أو بالشمس وكسوف وكسوف وكذا، لديه طلاسم معينة يتعامل بها هذا الملعون في مجلده السحري هذا. واضح أختي؟ نكمل أختي. ولا يكتفي بهذا بل كذلك جهازه المسحر الاستقطابي الذي يستقطب هذه الترددات الكونية القمرية الناتجة من القمر، وكذلك بالنسبة لسائله السحري الذي يتفاعل مع هذه الأشعة الكونية القمرية. فاستعمل الملاعين تركيب بين أصحار متلاصمهم وهذا الجهاز الذي يستقطب هذه الطاقة الترددية مع الطاقة الترددية الكونية القمرية، وهذا قيسوا بهذا مع من رصدوه بعطارد أو الزهراء أو كذا أو كذا. فكل كوكب وكل نجم لديه كمية كوانتية من الطاقة الترددية الإشعاعية الكونية التي يصدرها، والملاعين يستغلون هذا. يعني ما كنت أتحدث فيه الآن على القمر ومن رصدوه بالقمر، فكذلك مع كواكب أخرى أنا في هذه الرقية ستكون خاصة بالرصد من الأشعة الكونية القمرية. لماذا؟ لأن أغلب العباد مرصودين بهذا، لأن أغلب العباد أصلا وبديهي في أجسادهم 75 أو أكثر بالمئة من الماء ومن السوائل، ونحن قلنا من الأول أن من البديهي المد والشجر هو ناتج بقدرة الله عز وجل، وهذا خلق الله جل وعلا، ناتج من الترددات الكونية القمرية الناتجة من القمر، فتتعطل البحار بمد وجزر من خلال القمر. فقسنا على هذا بكمية نسبة الماء الموجودة في الجسم. إن شاء الله أنا حاول أن أختصر لكي نبدأ في جلسة الرقية بإذن الله جل وعلا. يعني الرقية من المفروض أنها واضحة أن يحرص الله عز وجل ويرفع هذا الطلسم، يعني هذا الكتاب المطلسم الذي فيه الأبحار ومنازل وهيئات القمر، أن يبطل الله عز وجل، أن يمحوه ويحرقه، وكذلك أن يفك ويخرج ويدمر الجهاز الاستقطابي الذي يستقطب الطاقة الكونية النجمية، ليس النجمية، هذه في حالة القمر نقول الطاقة الكونية القمرية، وأن يجمع الله عز وجل، أن يبطل ويجمع كل الأصحار السائلة التي ممزوجة بالدم التي فيها صلة بالترددات هذه الكونية القمرية، وبديهي أن يحرق الله عز وجل هذا الملعون أو الملعونة ومن معه من الشياطين. الذي في قلبي قبل أن أبدأ هذه الجلسة ومهيكلة هذه الرقية في رأسي من خلال ما ذكرت لي من أعراض منذ لحظات، فأنا في نفسي وفي خاطري أن مدام هؤلاء الملاعين استعملوا واستغلوا الطاقة الكونية الإشاعية القمرية لهذه المؤامرة وهذا السحر المستمر، فندعو الله عز وجل أن يجعل هذه الطاقة الإشاعية القمرية نارا تحرق هؤلاء الملاعين. وعندما نقول السحر المستمر فأصبح بكشفنا وتوضيحنا هذا تفهموا جميعا معنى كلمة سحر المستمر، ما دامت الطاقة كونية قمرية إشاعية دائمة يعني في الانبعاث سواء في الليل أو النهار دائمة الانبعاث إلى جهاز استقطابي موجود في الدماغ، وما هذه الطلاسم وهذا الكتاب يعني من الطلاسم بهيئة ومنزلة القمر، فبديه هذا سيكون أمر مستمر، هذا أمر مستمر. أما بين قوسين يعني كي ندخل في الكيمياء الكوانتية وقضية الطاقة المستمرة والمتقطعة والترددات يعني يغلق القوس، هذا لا ندخل فيه في هذا الأمر لكي لا أزاحم بالأفكار في عقول الموحدين، فلسنا كلنا يعني علماء في هذا الأمر ولا لسنا علماء أصلا، لنا عبارة على راقي بسيط جدا جدا. أعيد إخواني في الله بما استطعنا وندعو الله عز وجل له في ضار وغيب، كذلك نعين حتى الباحثين في الرقية والذين يريدون مساعدة المبتلين بالفعل ومحاربة الشياطين. فبديهي إذا كان هذا الجهاز يستقطب هذه الطاقات وكذلك هذا السحر موجود وهو، فبديهي أنه كلما استمعت إلى القرآن والرقى وكذا تقتل الشياطين، لكن يحضر غيرهم لأن السحر بديهي جدا باستجلاب الشياطين، وبهذا جعله الملاعين أنه سحر مستمر وبين قوسين أرجع. كما قلت يعني قيسوا على هذا ما كنت أتحدث به بالنسبة للقمر إلى كواكب نجوم أخرى، حتى خرج من خرج سواء من رقاة أو كذلك حتى من شيع أفكارهم وحاربونا في كلام قلناه من قبل، بعد أن بينا لهم ووضحنا لهم يعني وبينا أمور كثيرة، الذين كانوا يقولون بجهل وتهجم بالعقيدة والدين أن يقولوا أن الزهريين لهم علاقة وطيدة بكوكب الزهراء وأن الزهراء هي أمور كثيرة، حتى وصفوها بالفعل في كلامهم بالوحي ينزل على الزهريين، وهذا الكلام الشركي الكفري الكبير جدا، بل شياطين الكواكب ومن هذا كوكب الزهراء هم الذين يتسلطون بأجهزة كذلك في أدمغة بعض الموحدين، فتستقطب هذه الأجهزة الاستقطابية تستقطب الترددات الكونية التي هي التي تنبعث من كوكب الزهراء، وليس كما قالوا وكذبوا، والكثير منهم يعني من نقل هذا الكلام والكارثة أن هذا كفر وشرك، ف تلبس به الشيطان حتى ظهر بكلامهم وكأنهم عباد كواكب ونجوم، ويقول لك قال فلان، لا يقول فلان، لا نسمع الجهل. خلاص بالنسبة لهذه الجلسة سنبدأ الآن بإذن الله عز وجل. بالنسبة للإخوة الذين تصلهم هذه المحاضرة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا ستصلكم الرقية بعد أن نكمل الجلسة بإذن الله ونشتغل عليها، وتصلكم لبيوتكم لله في سبيل الله. نريد أن نعقب على شيء أختي، أريد أن نعقب على شيء فقط. انظري كيف الله عز وجل يكشف هؤلاء الملايين. من بين الرؤى التي رأيتها في القمر رأيت أن بجانبك يعني امرأة محجبة وعليها البياض، عليها البياض. هذه لو يعني تحدثت بها لآخرين أو مع نفسك وتكرر عندك هذا المنام كثيرا جدا، سيقولون لك هذه يعني من الروحانيات. هؤلاء الملاعين الذين يسمون أنفسهم روحانيين سيقول لك هذه روحانيات وهذه رفقة وهذه كذا، بل هذه شيطانة ملعونة ساحرة مسلطة عليك بسحر مرصود بالقمر، وهي تريد أن تستغفلك من خلال التخفي وراء الحجاب والتجسد على أنها بيضاء ويخرج منها بياض وكذا. حتى كشف الله في رؤى أخرى تكررت معك أنك عندما ذكرت آية النور وبدأت في قراءة آية النور لم تتحملها، بل كانت تريد إيقافك ألا تقرأيها، فكشفها الله عز وجل بالرغم أن بالنسبة لنا من الأول مكشوفة مفضوحة. وهكذا يعني حتى الذين هم يسمون أنفسهم رقاة وقليل علم وملايين روحانيين وعباد هذه المقابر فهم كانوا في عباد كأنت، مربما سيأخذون بأمور أخرى تماما ويتلبسون عليهم ويرسخون مؤامرة الملعونة ويقول لك هذه روحانية وهذه رقاة وهذه كذا، وهو كذب وافتراء، بل شيطانة ساحرة ملعونة تتخفى وراء الحجاب وكذلك البياض وكذا وكذا. فلهذا وقع تلبيس كبير جدا على العباد، خلاص الآن نبدأ بإذن الله عز وجل. هذه ما يخطيه سنبدأ إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.